بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب الفضائل في باب فضل قيام الليل، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين. رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث في فضل قيام الليل، ومنها حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين. إذا قام أحدكم من الليل، القيام هنا مخصوص وهو للصلاة، والمعنى إذا قام أحدكم ليصلي من الليل فليفتتح الصلاة، وهذا مفسر لما قبله، ولهذا قال فليفتتح الصلاة التي هي قيام الليل بركعتين خفيفتين. وهذا هو هديه كما في حديث عائشة، فقد دلت السنة القولية والفعلية على افتتاح على مشروعية افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، وهذه بمثابة التهيئة لصلاة الليل، لأنه عليه الصلاة والسلام يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين كالتهيئة لقيام الليل، وكما أنه يهيأ للفرائض بالسنن قبلها، فكذلك قيام الليل لما كان من السنن المؤكدة كان في صلاة ركعتين قبله تهيئة له، تهيئة لقيام الليل. وجاء أيضا في وصف هذه الصلاة أو وصفها بقوله بركعتين خفيفتين، وهذا فيه توجيه مهم جدا، وهو أن السنة قد لا تكون في ما فيه مشقة وما فيه زيادة جهد، بل قد تكون السنة في التخفيف. ولهذا تلاحظون أن الركعتين هنا جاءت السنة بوصفهما خفيفتين، كذلك في راتبة الفجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخففهما، وهذا مما يدل على أن هذا التشريع أنه من رب العالمين، وأن الأمة خوطبت به لتنتفع، فقد يكون المقام مقام إطالة، قد يكون المقام مقام تخفيف، قد يكون المقام مقام جهد، مثل ما ذكرنا في غزوتي بدر والحديبية، هما أفضل الغزوات. بدر يعني خرج الصحابة لا يريدون قتالا فأمروا به فامتثلوا، والحديبية خرجوا وهم في قوة يريدون القتال فمنعوا منه، فهذا دليل على أن هذا الدين هو ترويض للنفس على الاستجابة، فإذا طلب منك التخفيف خفف الصلاة، وإذا جاءت السنة بالإطالة فأطل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجه إلى صلاة ركعتين خفيفتين يفتتح بهما المصلي من الليل صلاته. ثم جاء في بعض الروايات بعد ذلك: ثم يصلي، يعني في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ركعتين طويلتين. وقد جاء في بعض الروايات في الموطأ قول بعض الرواة: طويلتين طويلتين، وبعضهم كررها ثلاثا، قال: طويلتين طويلتين طويلتين. يعني فيما بعد هاتين الركعتين، حتى إن بعض الشراح التبس عليه كيف وصفت هاتان الركعتان بأنهما خفيفتان ثم بعد ذلك وصفت بالطول. والصحيح أن هذا لما بعد هاتين الركعتين، لأنه كان يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين ثم يصلي ويطيل عليه الصلاة والسلام. وما وجه إليه الأمة هو هذا الأمر، وهو أن يفتتح صلاة الليل بصلاة ركعتين خفيفتين، أي يخفف فيهما القراءة وكذلك الركوع والسجود. نعم. مناسبة الحديث واضح، لأن هذا من قيام الليل، وأنه هاتان الركعتان دخلت في قيام الليل، لكنهما تؤدى على هذه الكيفية يخففهما. ولهذا لما عد بعض العلماء كما جاء في حديث عائشة، وأيضا جاء في بعض الروايات وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل أنه يصلي 11 ركعة وفي بعضها 13 ركعة. قال بعض العلماء الاختلاف في هاتين الركعتين، فمنهم من عدهما في قيام الليل، ومجموع ما يصلي النبي صلى الله عليه وسلم من هاتين الركعتين وما بعدهما 13 ركعة. ومن اقتصر على الصلاة الطويلة وقال أن هاتين الركعتين هما تهيئة لم يعد هاتين الركعتين في العدد. نعم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. رواه مسلم. نعم، هذا حديث عائشة في بيان هدي عليه الصلاة والسلام، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. هذه سنة فعلية. والمصنف هنا يبين أن هذا الأمر دلت عليه السنة القولية والفعلية، فما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ووجه إليه امتثله في نفسه عليه الصلاة والسلام. ولكن مما لا يخفى أن الأمر هنا للندب ليس بواجب، يعني من صلى هاتين الركعتين فهذا أحسن وأكمل وأفضل، ومن افتتح صلاته وأطال ابتداء فلا حرج عليه، لكن الأفضل والأكمل هو أن يصلي ركعتين ثم بعد ذلك يطيل يعني فيما بعدهما. نعم. قال رحمه الله: وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. رواه مسلم. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره. إذا فاتته الصلاة من الليل يعني لم يصلي الصلاة التي كان يصليها من الليل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على قيام الليل، ولكن إذا فاتته هذه الصلاة إما لوجع أو لغيره مانع منع بينه وبين هذه الصلاة، صلى من النهار 12 ركعة. صلى من النهار 12 ركعة، لأنه كان يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا صلى في النهار شفع وتره وزاد ركعة. وهذا الحديث أصل عظيم في مشروعية قضاء صلاة الليل، وأن من نام عن ورده من الليل له أن يقضيه في النهار ما بين طلوع الشمس وارتفاعها إلى قبيل الزوال قبل أن يبدأ وقت النهي، فهو أصل عظيم في مشروعية قضاء قيام الليل. وكما دلت أيضا الأدلة على قضاء الرواتب، فهذا دليل على قضاء قيام الليل، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده، وهذا مما يدل على فضل المداومة. ولهذا من رحمة الله أن الله عز وجل شرع لمن داوم على عمل من قيام أو من السنن الرواتب أنه شرع له القضاء حتى يتم عمله ويكون من المداومين. ولهذا لا ينبغي ممن يعني فاته قيام الليل أن يفرط في قضائه، لأن هذه رحمة من الله، وإذا أداه في النهار كأنما صلى في الليل كما جاء في الحديث، فيؤديه في النهار لكن على غير الكيفية التي يصلي بها في الليل، لأن الليل يصلي ثم يوتر، وأما النهار فصلاته شفع، فالليل يصلي ثم يوتر بركعة، وأما في النهار فيشفع، قال العلماء لأن النهار له وتر وهي صلاة المغرب، فآخر ما يصلى في النهار أو بعد غروب الشمس وهي صلاة تعد من آخر الصلوات التي تكون في النهار المغرب، وهي وتر النهار، والليل له وتر يكون بصلاة ركعة أو ثلاث أو يزيد، هذا في الليل، فإذا فاته ما يصلي في الليل قضاه في النهار شفعا. قولها رضي الله عنها صلى من النهار 12 ركعة، لا يقال أن كل من فاته قيامه في الليل صلى بهذا العدد، لكن هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا من كان يصلي 11 ركعة فإنه إذا أراد أن يقضي قضى 12 ركعة، وأما من كان يوتر بثلاث يصلي 4 ركعات، ومن كان يوتر بسبع يصلي 8، وهكذا. فالمقصود هو الشفع، شفع الصلاة، ولا يعني ذلك أن هذا وصف لازم لمن أراد القضاء أن يصلي بهذا العدد. نعم. قال رحمه الله: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. نعم. ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه. من نام عن حزبه، والحزب يشمل ما يؤديه الإنسان من الصلاة أو ما يقرأه من القرآن أو ما يكون من قبيل الذكر، أو عن شيء منه، أو نام عن شيء منه، أدى بعضه ونام عن بعضه، فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر. تلاحظون القضاء هنا قال فقرأه، لأن الوصف هنا يرجع إلى الحزب وهو ما تركه من القرآن أو من الذكر، وكذلك يشمل الصلاة لأن فيها قراءة، ولأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم دل على ذلك، فإنه يقضي ورده في النهار، فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، وهذا الوقت مقيد بما دلت عليه السنة من النهي عن الصلاة في أوقات النهي، ويكون القضاء بعد طلوع الشمس وارتفاعها، يعني مقدار رمح كما يقول العلماء قديما، والآن يقدر يعني بربع ساعة إلى ثلث ساعة بعد طلوع الشمس، وكذلك قبل الزوال، لأن الزوال أيضا وقت نهي، فيكون قبل الزوال بثلث ساعة ولو كان نصف أفضل وأحسن، فيقضي ما في هذا الوقت. والذي ينبغي الحرص والمبادرة إلى القضاء في أول الوقت خشية أن يؤخر، لأن هذا ليس له حكم صلاة الضحى، لأن صلاة الضحى أفضل وقت لأدائها هو آخر الوقت، كما جاء في الحديث أنها صلاة الأوابين، أما قضاء القيام فالذي ينبغي المبادرة إليه في أول الوقت حتى لا يشغل عنه بعد ذلك، خاصة الآن مع ارتباط الناس بالأعمال والأشغال، فإذا تمكن من قضائه في أول الوقت فهذا فيه احتياط، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر كان يوتر بعد العشاء، وهذا الوتر هو في أول الليل وآخره أفضل، فأخبر أن هذا احتياط وأن هذا أخذ بالأحوط. فكذلك القضاء من أخذ بأول الوقت فهذا فيه احتياط، مع أنه لم يرد في القضاء أن آخر الضحى أنه أفضل من أوله في القضاء، ولو ثبت هذا فإن المبادرة إلى القضاء في أول الوقت فإنه أفضل، خاصة أن هذا الوقت هو وقت شغل وعمل لعامة الناس إلا القليل، فيبادر إلى القضاء ويحرص أيضا، فلا يقول فاتني وردي فلا أقضي، الله جعل له رخصة كأنما يعني أداه من الليل. قال فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل، هذه رحمة من الله، ومن رحمة الله أنه شرع القضاء لما يفوت من الطاعات، وشرع الكفارات لما يرتكب من المخالفات، وشرع الحدود زجرا عن المعاصي وجبرا لما يحصل باقترافها من النقص في الإيمان، رحمة من الله. وهذا التشريع من تأمله يعني أدرك عظمة هذا التشريع وأنه من رب العالمين، فإنه لا يمكن لنظام أن يأتي بهذه الدقة متناهية في هذا التشريع الذي إذا تأملته من كل وجه أدركت ما فيه من الخير والرحمة وما فيه من نفع هذه الأمة في دينها بشتى الصور والأحوال التي شرعت، إما من جهة القضاء من جهة الأداء أو القضاء. كتب له أي عند الله، وهذه الكتابة كتابة الملائكة للعمل، وهو أن يكتب العبد أنه عمل، أن يكتب عند الله عز وجل كتب له كأنما قرأه من الليل، هذا رحمة، وكأن الليل قد امتد ليصلي وليؤدي ما كان عليه فيكتب كأنما أداه من الليل، فلا يفرط. يعني بعض الناس قد يصيبه يأس يقول خلاص فات الليل وهذه الصلاة لا تكون مثل صلاة الليل، بل هي رخصة من الله ورحمة، فليحرص على قضائها ولو تكرر. يقول أنا يتكرر مني، قد يحصل بكثير أن يتكرر منها القضاء، اقضي، فالقضاء خير من الترك. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. رواه أبو داود بإسناد صحيح. ثم ذكر حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل. رحم الله رجلا، احتمال أن تكون هذه جملة دعائية يعني دعاء له بالرحمة، واحتمال أن تكون من باب الخبر أن هذا الرجل أنه مرحوم. رحم الله رجلا قام من الليل، قام من الليل أي قام في الليل، وقام جزءا من الليل، والقيام إذا أطلق هنا فالمراد به الصلاة، قيام مخصوص، لا يقول إنسان أقوم من الليل يعني أقف واقف وأكون قائما ولا أنام أقف على قدمي، هذا قيام مخصوص، فالمقصود به الصلاة. فصلى لنفسه يعبد الله عز وجل وأيقظ امرأته، يعني إعانة لها على الخير، وأيقظ امرأته إن كانت نائمة يوقظها للصلاة، ومن باب أولى إن كانت مستيقظة أن يوجهها للصلاة، ولا يعني ذلك أنه لا يوجهها إلا إن كانت نائمة، لأن النص جاء أن يوقظها، من باب أولى إن كانت مستيقظة أن يذكرها وأن يوجهها إلى القيام. فإن أبت نضح في وجهها الماء، فإن أبت يعني لثقل نوم نضح في وجهها الماء، والنضح هو رشف الماء شيئا يسيرا يعني يذهب الكسل ويجدد النشاط. ولا ينبغي أن يظن أن هذه عقوبة, يعني بعض الناس يقول نضح فجأة إذا لم تستيقظ نعاقبها بالماء, ليست هذه عقوبة وإنما هي إعانة لها على القيام. وهذه المسألة أيضا ينبغي أن تفهم على وجهها, لأن السنة ينبغي أن تفهم على وجهها. هذا في حق امرأة حريصة أو رجل حريص, وهذه المرأة لا تغضب من زوجها إذا أيقظها وكانت يعني لديها كسل فنضح في وجهها الماء. أما إذا كان هذا يؤثر في العلاقة وقد تغضب المرأة وتعاند وقد يغضب الزوج بل قد يطلق الزوجة, بعض الناس إذا نام ما يريد أن يوقظ ويكون لديه تفريط وليس لديه عناية, فتقوم المرأة تنضح في وجهه فتحصل مشاكل. هذه السنة في حق من يعني لا يترتب على هذا الأمر مفسدة. ودائما السنة يعني كما هو معروف جاءت بتحقيق المصالح, وإذا لم تتحقق المصلحة فإنه لا يمكن أن تجلب مصلحة بمفسدة عظيمة, بحيث لو أن المرأة نضحت وجه زوجها فطلقها ما تؤمر بهذا, أو أن الرجل لو أنه أيقظ زوجته لأبت وعاندت ولربما قالت كلمة يعني قد تخرج بها من الدين, لأن بعض الناس يغضب ويتكلم, فهذا لا يشرع في حق هؤلاء. لكن إذا كان بينهم اتفاق أو علم من خلقها وعادتها أو علمت هي من خلقها فنضحت في وجه الماء أو نضح في وجه الماء ليعينها على النشاط وتجدد النشاط وذهاب الكسل فنعم, وإلا فلا يفعل. ودائما لا يجوز للإنسان أن يكون سببا لفتنة الناس في دينه, فإذا كان هذا في حق من يستفيد وينتفع نعم, وأما إذا كان هذا يسبب العناد والإعراض وقد يكون هناك يعني نوع من سوء العشرة بين الزوجين بسبب هذا فلا يفعل هذا, لأن بعض الناس يأخذ النص خلاص ويطبق. ونعم السنة مأمور بها لكن على الفهم الصحيح وفي حق من ينتفع بها. ولهذا ذكر العلماء أنه يجوز ترك السنن أحيانا من باب التألف للناس وعدم التنفير, لأن يعني تألف الناس على دين الله عز وجل واجب توجيههم إلى الخير, وفعل السنن مستحب, فيجوز ترك المستحب لتحقيق أمر واجب أو مصلحة أعظم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه لما أطال أفتان أنت يا معاذ, لما أطال في الصلاة من غير أن يتعمد أن يعني يشق على الناس, لكن لما كان في هذا إثقال على بعض الناس سماه فتنة. فكذلك تطبيق السنة ينبغي أن تكون بفقه, فإذا ترتب على تطبيقها مفسدة وليس في السنة مفسدة قطعا, ولكن قد تكون المفسدة تأتي من جهتين, إما من جهة من يطبقها يعني مثل الإنسان يأتي بماء كثير ويجعله على وجه الناعم, هذا سوء تطبيق, ولهذا قال ينضح والنضح شيء يسير, فهذا سوء في التطبيق. أو يكون الخلل من جهة الناعم, يعني أنه يبادر إلى السنة ونضح الماء شيئا يسيرا, ولكن يكون الخلل من جهة ذلك المخاطب يعني بهذا, فهذا خلل من جهة أحد الطرفين. أما إذا وجد الخير والرغبة يعني في الزوج والزوجة وحرص كل منهما على الخير, ولربما أوصى الرجل يعني زوجته قال أيقظيني فإن لم أستيقظ فانضحي علي الماء حتى أستيقظ, وإذا فعلت هذا قال جزاك الله خيرا وهي كذلك تقول له, فهذا دليل على قبوله من السنة. ولهذا نحن أيضا نوصي بأنه يجب وينبغي للزوجين أن يخضعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولسنته, وأنه إذا فعل به ذلك أن يرضى وأن يعتبر هذا من الإحسان له لأن هذا فيه تجديد للنشاط، كما ذكرت أنا هذه ليست عقوبة، يعني هذا النائم نعاقبه يعني بالماء حتى يعني نعاقبه، لأن هذا فعل مستحب وترك المستحب لا عقوبة فيه، ولكنه هو لتجديد النشاط، لأن من المعلوم أن الماء إذا جاء على الوجه أو أصابه شيئا يسيرا فإن الإنسان ينشط ويذهب عنه الكسل والنعاس، وهذا أمر ملاحظ وهو أمر معلوم أنه له أثر يعني واضح بين، وقد يكون هناك سبب يعني يخفى على الناس يعلمه الله عز وجل من نضح الماء على وجه النائم وما يحصل له من النشاط وتجدد النشاط، فإن هذا الشرع فيه من الحكم ما يخفى على بعض الناس. قال فإن أبت نضح في وجهها الماء، يعني معنى أبت ليس أنها رفضت ولكنها لم تستجد لثقل النوم. ثم قال رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت، هذا في حق المرأة، قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء، وهذا دليل على أن الأمر الأول ليس بعقوبة، لأن الأصل أن الزوج له سلطان على زوجه وله قوامة وهو الذي يعاقبها، وأما المرأة فإن الرجل حتى لو أخطأ لا تقوم هي بمعاقبته، ولكنها هي يعني تطيعه في طاعة الله عز وجل، ودل على أن هذا الذي أوصيت به المرأة أنه من الإحسان للزوج، أنه من الإحسان للزوج، فإذا فعل الزوج بهذا هذا فهو إحسان لها، وإذا فعلت هذا فهي من إحسانها لزوجها. ولا شك أن كل واحد منا لو كان غلبه نوم ثم أيقظ بهذه الطريقة ثم قام وصلى ووجد أثر هذه العبادة في نفسه أنه يدعو كثيرا لمن أيقظه، لأنه يدرك أنه قام الليل وصلى ما كتب الله عز وجل له، ولو ترك في نومه لذهب الليل وانقضى وهو لم يصلي، وهذه خسارة عند المسلم أنه يفوته القيام، وإن كان شرع له القضاء لكنه لا شك أن الذي أداه في الليل ليس كالذي أداه يعني في النهار. نعم. هل يفعل هذا مع الأولاد أو مع الأصحاب؟ الذي يظهر هنا أنه بين الزوجين، ويعني ما بين الزوجين كما هو معلوم بينهما يعني ألفة وبينهما يعني رفع للكلفة، وأما طرده على عموم الناس يصعب، لأنه قد يكون يعني، ولهذا لاحظوا من حكمة الله عز وجل أن هذا الزوج مع زوجته وكأنه يعرف خلقها ويعرف تقبل أو لا، وكذلك الزوجة. وأما الصديق فأنت لا تعرفه، قد يعني تنام مع صديق يعني لا تعرفه قبل ذلك ولا تعرف خلقه، فإذا فعلت به ذلك قد يكون هذا سبب لفتنة، فأنا أرى أنه لا يطرد هذا الشيء إلا إذا تحققت المصلحة وعلم أو أوصى هو بهذا الأمر، فإن هذا يكون بعد ذلك يكون بوصيته، أما أن يطرد الأمر هنا مقيد، مقيد بوصف الزوجة مع زوجها والزوج مع زوجته. قال رحمه الله تعالى وعنه وعن أبي سعيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات، رواه أبو داود بإسناد صحيح. ثم ذكر أيضا حديث أبي هريرة عن أبي سعيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى، شك من الراوي هل قال فصليا ركعتين أو قال صلى، قال بعض الشراح فصلى أي كل منهما صلى على حدة أو صليا جميعا، وأيضا قالوا أن معنى قوله فصليا ركعتين جميعا لا يعني أن تكون هذه الصلاة جماعة، وإنما المقصود أنهما اشتركا في الصلاة، أنهما اشتركا في الصلاة فصليا أو صلى ركعتين جميعا، وهنا العدد ليس يعني هو تقييد للصلاة، ولكن هذا أقل ما يتحقق به هنا الوصف صليا أو صلى ركعتين، وإذا زاد فهذا خير، ولكن هنا الفضل يعني يترتب على أداء ركعتين، فإذا زاد فإنه لا بأس، فلا يقال أن هذه الصلاة أنها مقيدة بركعتين لا زيادة عليها. كتب في الذاكرين والذاكرات، وهذه من صفات المؤمنين التي ذكرها الله عز وجل في قوله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ذاكرين والذاكرات، ذاكرين من الرجال والذاكرات من النساء. كتب في الذاكرين أي في جملة الذاكرين، وهذا مما يدل على فضل قيام الليل، لأن كل إنسان إذا جاء وصف في كتاب الله عز وجل يتمنى أن يكون من أهله. كان السلف إذا جاء وصف الله المؤمنين بصفة يترتب عليها الثواب عمل بها، وبعضهم كان يرى إذا عجز الإنسان يعني عن الطاعة يقول لا أقل من أن يعمل بها ولو مرة حتى يكتب في أهلها، ولو لم يكن له قدرة على المداومة فكونه يعني يعمل ولا يداوم خير من أن يترك بالكلية، فإن استطاع المداومة على ما يداوم عليه فهذا أحسن وأفضل. ولكن كونه يفعل يعني هذه الشعبة يعني ولو مرة واحدة يكتب من أهلها يوم القيامة. كتب في الذاكرين والذاكرات عند الله عز وجل، وهذه من أعظم صفات المؤمنين. والآن كل واحد منا يسأل والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، كثير يسأل أهل الحرص كم أذكر الله حتى أبلغ هذه المرتبة. هنا جاءك النص إذا صليت ركعتين، إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا. كتب يعني في الذاكرين والذاكرات. لكن قد يقال هنا هل هذا الثواب يكتب للرجل إذا أيقظ أهله ولم يستيقظوا أنه يكتب في الذاكرين، أو أن هذا شرطه أن يصلي جميعا فيكتب جميعا؟ قد يقال أن هذا أن لا شك أن فيه زيادة خير، لأن الذي صلى في نفسه وأرشد غيره للصلاة لا شك أن أجره ليس كالذي فعل ولم يرشد. ولهذا يلاحظ الآن فضل الداعي إلى الخير الذي يعمل به ويدعو غيره فيعمل به، فهذا له زيادة أجر. لكن قد يقال أيضا أن من اجتهد في الدعوة وبذل النصح فسواء استجاب الناس له أم لم يستجيبوا لن يحرم الخير. فكذلك إذا حرص الرجل على إيقاظ أهله ولم يستيقظوا فإنه يرجى إن شاء الله أن يكتب يعني في الذاكرين لحرصه على هذا الأمر. كتب في الذاكرين والذاكرات، أي هو كتب في الذاكرين وهي كتبت في الذاكرات. نعم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. متفق عليه. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد. إذا نعس أحدكم في الصلاة، هذا فيه توجيه لمن جاءه النعاس وغلبه وهو في صلاة فليرقد. ودائما السنة تؤخذ بها في الفعل والترك، فلا يأتي إنسان يقول لا أنا أجاهد نفسي، بل السنة إذا جاء النعاس أن ترقد. فإذا استطعت أن تستيقظ وتقضي هذه الصلاة وإلا فتقضي في النهار. وكما قلت أن السنة امتثال في الفعل والترك، إذا وجهت لأمر فتوجه إليه، فإن الخير في اتباع السنة. والنعاس هو مقدمة النوم وهو السنة كما هو معروف، ولهذا الله عز وجل نفع عن نفسه السنة والنوم، قال: لا تأخذه سنة ولا نوم. فالنوم هو الاستغراق وعدم الشعور بالكلية، والسنة هي مقدمات النوم. قال بعض العلماء في وصفه أن السنة والنعاس هو أن يسمع من أصابه النعاس كلام الحاضرين ولا يفهمه، يعني يشعر بأن هناك ناس يتكلمون، أو إذا كان خلف إمام يسمع قراءة، وأما النائم فلا يسمع شيئا إلا إذا لم يستغرق. فيعني من أصابته السنة أو النعاس فإنه يسمع ولا يفهم، ولهذا لاحظ هنا أنه قال فليرقد حتى يذهب عنه النوم، وإنما قال النوم مع أنه لم يأته النوم، لأن النعاس هو مقدمة للنوم، ولأنه قد ينام، ولهذا قال فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. فهذا دليل على أن الناعس كما أنه لا يفهم الكلام أيضا قد يتكلم وهو لا يدري ما قال، لأن ليس له شعور، فليس هو كالنائم الذي لا يستطيع أن يتكلم، وليس هو كالمستيقظ الذي يتكلم ويفهم. فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه، والمعنى يسب نفسه أي أنه يدعو على نفسه أو يسب نفسه أو أن يقول ما لا يليق. وهذا مما يدل على أن الإنسان فيه توجيه لطيف، وهو أن الإنسان لو كان هازلا أو مازحا أو من غير شعور منه فإنه لا ينبغي له أن يدعو على نفسه أو أن يسب نفسه. فإذا كان هذا الناعس الذي يدعو وهو لا يشعر فلعله يسب نفسه، فنهي عن هذا دل على أنه ليس له أن يفعل. قد يقول قائل طيب هو معذور، فإذا يعني دعا بخير قبل الله منه، وإذا دعا أو سب نفسه غفر الله له لأنه لا يشعر. نقول هذا فيه تنبيه إلى أنه لا ينبغي له أن يتلفظ بالكلام السيء حتى ولو كان يعني في نعاس، وإنما يعذر الذي لا يعني قدرة له على ذلك، مثل من أغلق عليه عقله لشدة حزن والعياذ بالله أو فرح والعياذ بالله، الفرح الذي يذهب بالعقل يستعاذ منه، وإنما ما يعين على الخير من السرور هذا خير. فإذا أغلق عليه عقله لشدة فرح أو حزن فلا يدري ما يقول، فإنه يقول قولا يعني لا يقوله العاقل، وهذا مما يعذر به المتكلم إذا كان في شدة حزن أو فرح وهو الإغلاق، فهذا لم يتسبب. لكن هنا الناعس يعرض نفسه لهذا، ولهذا لاحظوا أن العلماء فرقوا بين من أغلق عليه عقله لشدة حزن أو فرح من غير اختيار، وبين من تسبب في ذهاب عقله بالسكر، فإنه متسبب في ذهاب عقله. فلاحظوا أن الناعس بين الأمرين، يعني بين السكران الذي فعل المحرم وتسبب في قول ما لا يجوز، وبين يعني من عذر في ذلك فغلب على عقله. فالأول معذور قطعا الذي غلب على عقله، وأما الذي تسبب في إذهاب عقله فإن العلماء مختلفون في المؤاخذة بما يقول في الطلاق وفي الهبة وفي غيرها، وإن كان الصحيح أنه لا يؤاخذ بذلك ولكنه يعاقب على السكر وعلى الخمر. لكن هذا الناعس ليس كصاحب المعصية، وإنما يريد الخير، لكنه أيضا منع، وبهذا يتبين أن الإنسان منع من كل الأسباب المؤدية إلى ذهاب العقل إذا كان يعني يتوقع منه أن يحصل منه هذا، حتى يعني في مقام الصلاة والدعاء. قال لعله يذهب يستغفر، يعني يريد الاستغفار فيسب نفسه. قد يقال هل يؤاخذ هذا؟ يعني ما دام أنه منع، فإذا أصابه النعاس ثم سب نفسه أو دعا على نفسه، هل يعني استجاب له فيما دعا على نفسه؟ نقول إن رحمة الله عز وجل يعني أوسع يعني من يعني تضييق هذا على نفسه، فإنه إن شاء الله لا يؤاخذ بذلك، لكنه قد يؤاخذ بمخالفة السنة في أنه لم يستجب لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أصر وداوم على هذا فإنه قد يؤاخذ، لأن مخالفة السنة يعني خطيرة. وقد يكون هنا الأمر يتعلق يصل إلى يعني الأمر بما هو واجب، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم فيسب نفسه، فمعلوم أن الإنسان لا يجوز له أن يسب نفسه، فإذا كان هذا ذريعة لسب النفس قد يقال أن هنا يعني أمره بأن يرقد قد يكون واجبا، ولا نقول أنه يرقد، لكن على الأقل يترك الصلاة لا يصلي حتى ينشط ويدري ما يقول. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع. رواه مسلم. ثم ذكر حديث أبي هريرة وختم به الباب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه. إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه. استعجم، قال العلماء، اشتد عليه حتى أصبح كالأعجم الذي لا يستطيع ينطق، هذا معنى استعجم. وهنا لاحظوا أن الأمر هنا أعم من الأول، لأن الأول معلق بالنعاس، وهنا قد يكون لشدة تعب أو جهد أو يعني شغل يعني يشغل الذهن حتى الإنسان لا يدري ما يقول، يعني استعجم عليه القرآن، إما لشدة تفكير وانشغال الذهن حتى إنه لا يدري ما يقول، وهذا دون مرحلة الإغلاق، لأن الذهن يعني قد يضعف مع شدة التفكير في أمر من الأمور، وقد يغلق على الإنسان عقله بالكلية، فقد يحصل له انشغال يستعجم عليه القرآن فلا يدري ما يقول، وقد يغير ويبدل، أو لشدة تعب أو لنعاس كما تقدم فلم يدري ما يقول. هذا هو الحد الذي أمر به عنده بالاضطجاع، فلم يدري ما يقول. ولا يعني ذلك أنه لا يدري ما يقول بالكلية، لكن يقرأ وإذا به أتى بلفظة أو بشيء لا يدري من أين جاء، فيعيد الآية فيأتي، فإذا حصل له ذلك تحقق فيه الوصف. ولا يعني، لا يعني ذلك أنه لا يدري ما يقول بالكلية، فلم يدري ما يقول يعني يحصل له يعني تغيير في الكلام، أو أنه لا يستطيع أن يقرأ من حفظه فليضطجع. قال الشراح هنا: الاضطجاع أي للنوم، فيكون هنا للأمر، أو أنه ليضطجع حتى يعني يجد راحة ثم يقوم بعد ذلك. ونقول أن المقصود إذا عرف يعني عرف العلة المقصودة هنا، فإذا تحققت أو تحقق المقصود فإنه يحصل به. فإذا اضطجع وأخذ راحة وقسطا من الراحة، أو اضطجع ونام وارتاح ثم قام واستطاع أن يصلي، فلا بأس، إما أن يضطجع وإما أن ينام، ولكن إذا اضطجع ونام لا شك أنه سيجد راحة أكثر من اضطجاعه من غير نوم، والاضطجاع فيه راحة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يضطجع بعد ركعتين الفجر، قالوا ليجدد النشاط، لأن ارتخاء الأعضاء والمفاصل خصوصا لمن كان قيامه طويل لا شك أن فيها راحة، ثم يجدد نشاطه ويقوم. وبعض العلماء حمل هذا على النوم، قال فليضطجع للنوم، فليضطجع للنوم، ولأن الإنسان إذا أصابه نعاس شديد فإذا اضطجع فإنه ينام، لا بد أن ينام، لأنه إذا كان يصيبه النعاس في قيامه فإذا اضطجع فإنه لا بد يعني أن ينام. نتوقف عند هذا، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. هذا سائل يقول: في قضاء صلاة الليل هل يطيل كما يطيل في صلاة الليل، وهل يجهر بالقراءة؟ أما الإطالة، نعم، ذكر بعض العلماء أن قيام الليل لمن كان له ورد يعني من عدد الركعات، وكذلك الصلاة يعني القراءة يعني ما يقرأه في الصلاة، فينبغي أن يحافظ على ذلك، بحيث لو كان يقرأ جزءا أو أقل أو أكثر فإنه ينبغي له إذا قضى في النهار أن يقرأ بمقدار ما يقرأ في الليل. وأما الجهر فلا، لأن صلاة النهار يسر بها وصلاة الليل يجهر بها، إلا ما جاءت السنة به مثل صلاة الجمعة